السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهدين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اهلا وسهلا بكم معنا الرحمن. ان شاء الله هندرس مع بعض ماده اصول الفقه. ممكن يعني كثير منكم ما سمعش قبل كده عن الماده دي، وهنبتدي نعرف معنى اصول الفقه. معنى أصول الفقه زي ما موجود قدامي كده البورد بالاصطلاح، هو العلم بالأحكام الشرعية والعملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. طيب هو علم، طيب إيه معنى العلم؟ العلم يطلق على ثلاثة أحوال، يعني دي ثلاثة أحوال. أول حاجة، لو مثلا جينا سألنا حد، حضرتك مثلا متخصص في علم إيه؟ يقول لك مثلا أنا متخصص في علم الطب. أو متخصص في علم الهندسة مثلا، أو في الزراعة، أو في العلوم الشرعية، نوع من أنواع العلوم. ده كده معنى واسع للعلم، إن ده كده تخصص طب، ده تخصص مثلا هندسة، ده تخصص بقى الصيدلة، ده هنا مثلا تخصص العلوم الشرعية. طب لو جينا تاني، طيب المتخصص في الطب ده، طب التخصص بتاعك ايه؟ ماشي خلاص احنا عرفنا ان هو بيدرس علوم طبية، طب التخصص ايه؟ مثلا لا انا بقى متخصص في البطنة، لا انا انف واذن وحنجرة، يبقى ده تخصص ادق شوية في نفس العلم ده، وده برضه يعتبر علم، علم البطن، علم الأنف والأذن، علم مثلا أمراض النساء وهكذا. كذلك برضه المهندس يقول لك أه والله ده مهندس معماري، أنا ده أنا مدني، ده أنا أبقى متخصص في مثلا الميكانيكا وهكذا. كذلك العلوم الشرعية، طيب علوم شرعية بدرس علوم شرعية، طب تخصصك إيه؟ ده والله أنا تخصصي فقه، لا أنا التخصص بتاعي عقيدة، تخصص عقيدة، لا أنا تفسير، لا أنا فقه، لا أنا حديث وهكذا. طيب في برضه تاني نوع أكثر تخصص، طيب زي ما بيقولوا بيجيب فيه أكثر إجابة، زي مثلا اللي هو العالم ده او بيدرس في علوم الطب، هو كده قرن بطنه، بس البطن دي برضه كتير حاجات تخصصات تاني تحتها، في تخصصات تندرج تاني تحتها، بطن قلب مثلا بتاع جهاز هضمي، واخدين بالكم، بطن مثلا القولون، كل ده تبع البطن، ولكن هو بطن، ولكن التخصص الدقيق اللي هو فيه حيبقى بيجيبها من علوم البطن. كذلك العلوم الشرعية اللي هو ده متخصص فقه او عقيدة او حديث. طيب نيجي نقول طب انت في العقيده تخصصك في ايه؟ يقول لك انا مثلا في رقد الله، هو متميز في الفرقة الضالة، بيجيد يعرف يفرق ما بين الفرقة دي والفرقة دي. الفقه مثلا بقى يبدأ بقى ممتاز في إيه؟ مثلا في علم المواريث. كل دي تعتبر نوع من أنواع العلم. عشان كده هنا بيقول لك في الاصطلاح هو العلم. علم بالأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية. طيب يعني إيه الحكم؟ يعني إيه الحكم؟ الحكم بينقسم إلى 3 أقسام: حكم عقلي، حكم عادي، حكم شرعي. الحكم العقلي ده حاجة أنت بتقدري تميزيها بعقلك. طيب خليكي معايا، يبقى الحكم بينقسم إلى 3 أقسام: حكم عقلي، حكم عادي، حكم شرعي. الحكم العقلي ده انت تقدري تميزيه. طيب عندك اهو الحكم في الحكم العقلي، يعني دي حاجة بتحكمي عليها بعقلك. طب ازاي يعني؟ يعني مثلا انت لو مثلا شفتي قدامك اتنين، واحدة طويلة واحدة أقصر منها، تقدري تميزيها بعقلك على طول. في الأول هتبصي تقولي إيه؟ لا دي طويلة، أو دي أطول من دي، أو دي أقصر من دي، أو دي مثلا مليانة شوية عن دي. حاجة بالعقل. أو مثلا بالعقل إن الربع أكبر من التمن مثلا، أو التلت أكبر من الربع، أو النص أكبر من التلت. حاجة كلها عقلية بتميز بالعقل. الحكم العادي دي بقى اللي هي يعني حكم بالتجربة. يعني يعني مثلا حد ضغطه عالي لانك بسرعة كيلو مثلا كركديه، هتلاقي الضغط بتاعه انخفض بسرعة. حد مثلا عنده إسهال بسرعة اديله مثلا شاي بليمون. حاجة حكم عادي خالص بيعرف بالتجربة. الحكم الشرعي، وده بقى اللي احنا بنقصده في تعريف أصول الفقه، ده عبارة عن أو معناه الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف. الحكم الشرعي هو إيه؟ خطاب الله، كلام الله. المتعلق متعلق بإيه؟ بفعل المكلف. يعني هنا في مادة الأصول كل دراستنا بتبقى على فعلك انت، من حيث انت مكلفة. وانا تعرفين الواحد لما بيبلغ بيكون مكلف. احنا هنا بندرس في الفقه وفي اصول الفقه الفعل ده. يعني ايه؟ مثلا الصلاة ده فعل، مش كده؟ هتصلي ازاي؟ هتسجدي ازاي؟ هتركعي ازاي؟ ايه شروط الصلاة؟ ايه واجبات الصلاة؟ يبقى كل مادة الأصول أو الفقه كلها متعلقة بالفعل. الوضوء هنتوضى ازاي؟ الغسل هنغتسل ازاي؟ طيب هعرف ازاي ان انا دلوقتي كبرت من الحيض؟ يبقى بنفعل أفعال. مادة الأصول أو الفقه فبندرس فيها العقيدة. واخدين بالكم؟ لا يدرس فيها مثلا ايه هي أقسام الملائكة؟ لا. ايه اليوم الآخر يعني ايه؟ ما معنى كلمة لا إله إلا الله؟ لا. ده خاص بمادة العقيدة. ما هنا إيه بقى؟ الأفعال اللي أنت بتفعليها، اللي أمرك بيها الله عز وجل، وأنت بتقومي بفعلها. تنبلكوا؟ طبعاً زي ما انتوا عارفين خطاب الله، حكم الله عز وجل، كل التشريع من عند مين؟ من عند الله عز وجل. إن الحكم إلا لله، الحكم إلا لله العلي الكبير. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. يبقى كل الأحكام بتاعتنا المتعلقة بالأفعال هناخدها من مين؟ كلها أصلها منين؟ من عند الله عز وجل. طيب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم برضه هناخد بيه. طب ليه؟ وما ينطق عن الهوى، النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه من عند الله عز وجل، لا ينطق على الهوى، ينطق كده يعني من دماغه، لا، إن هو إلا وحي يوحى. يبقى إذا هنا بالنسبة لمادة الأصول نرجع للتعريف بتاعنا تاني، هو العلم بالأحكام الشرعية، بالحكم الشرعي. اللي هو منين الحكم الشرعي ده؟ يعني إيه حكم شرعي؟ يعني من قبل الشارع الحكيم، اللي هو مين؟ الله عز وجل. جاي عن طريق إيه؟ القرآن. أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلت لك طبعا الدليل هنا الحكم إلا إيه؟ لله. أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم برضه ده يعتبر من الأدلة الشرعية اللي إحنا بناخد بيها في الشرع بتاعنا. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معي. النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله عز وجل له القرآن ومعه كمان إيه؟ السنة. سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دول أساس الإيه؟ التشريع اللي إحنا بنجعله في كل الأحكام بتاعتنا. طيب يبقى هنا العلم بالأحكام الشرعية والعملية. العملية دي العملية بمعنى ما تتعلق بأفعال العباد، ده هي متعلقة باعتقادهم ولا متعلقة ب كل تعلق الأصول أو الفقه كلها متعلقة يا بنات زي ما بقول لك متعلقة بالأفعال بتاعت الكلمة، عشان كده اسمها العملية، حاجة عملية أنت بتعمليها. المكتسب مكتسبة منين بقى؟ بناخد منين الأحكام بتاعتنا؟ من القرآن أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بالدليل يبقى لازم لما اجيب لك حكم من الاحكام لازم اجيب لك دليل. طب الدليل ده ايه؟ سواء كان قران او سنه او اجماع العلماء، وهناخد معنى اجماع ايه في الفقه ان شاء الله. طيب نكمل بقيه التعريف. العلم بالاحكام الشرعيه والعمليه المكتسب من ادلتها التفصيليه. تفصيلية يعني إيه؟ يعني الأدلة المتعلقة بكل مسألة حتى لو كانت مسألة صغيرة جدا بالتفصيل. يعني في الصلاة مثلا نيجي ندرس الصلاة، هناخد إزاي السجود، كيف كان يفعل النبي وهو ساجد، يسجد إزاي صلى الله عليه وسلم، كيفية الركوع، لما بيكون قائم كان بيبقى الوضع بتاعه ازاي صلى الله عليه وسلم، هكذا بكل تفاصيل الافعال بتاعتك هندرسها، بس لازم بتكون معاكي ايه دليل. يعني حتى هنا من الدين بيقول لك ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يعني ايه؟ يعني الصلاه الله عز وجل افترضها على المؤمنين، وكل صلاه لها وقت منضبط. موقوت من عند الله عز وجل. الظهر مثلا لما بيأذن الظهر بتصلي لحد ما ايه يؤذن العصر، ده وقت الظهر، ده الوقت بتاعه موقوت، يعني ليه وقت محدد عينه ملهم لنا الله عز وجل. ده بالنسبه لتعريف اصول الفقه. يعني حتى العلماء كانوا يتكلموا ويقولوا من حرم الأصول حرم الوصول، محرم من إن هو يتعلم مادة الأصول، ده يحرم الوصول إن هو يصل لمراده أو للعلوم اللي هو عايز يعرفها أو يفهمها. أصول الفقه دي عبارة عن قواعد وضعينها العلماء بحيث ان انت تقدري تمشي عليها في ماده الفقه، بتدققي ماده الفقه، والماده دي يعني مش مرتبطه بالفقه فقط، لا. لو ها يعني طبعا عارفين هنا نظام المعهد بثلاث سنين، كانت دي فروض العين بتاعتك، وبعد كده في السنه الرابعه بتتخصصي. سواء تتخصصي تفسير محتاجه اصول فقه، تتخصصي فقه محتاجه اصول فقه، وتخصصي عقيدة محتاجة برضه أصول فقه. يعني يمكن ده تعريف بسيط ليها، ولكن لما نبتدي ندرس المنهج نبتدي إن أنت إيه تفهمي هو مقصود بها إيه أكتر كده. طيب أول حاجة عندنا في المنهج بتاعنا أقسام أحكام التكييف. أقسام أحكام التكاليف، بمعنى أن التكاليف اللي الله عز وجل كلفك بيها بتنقسم إلى خمسة أقسام، الواجب وده بمعنى الفرض، والمندوب، والمباح، والمكروه، والمحظور. المحظور ده اللي هو الحرام. لو عندك اهو يقول لك اقسام احكام التكليف خمسه، واجب والمندوب اللي هو المستحب، والمباح، والمكروه، والمحظور. المحظور اللي هو حرام. يبقى اذا انت لما تيجي تسالي حد اي سؤال في الدين المفروض يرد عليكي بالخمسه دول. ايه حكم كذا؟ هيقول لك واجب او مندوب او مباح او مكروه او محظور، لان احكام التكليف خمسه فقط. يعني ايه واجب؟ الواجب هو الفرض. طب يعني ايه الفرض؟ الفرض معناه ما أمر به أمر جازم، ما أمر به أمر جازم، معناها إن أنت مأمورة إن أنت تفعلي الفعل ده من قبل الله عز وجل أو من قبل المشرع. زي ما هي ده وأقيم الصلاة، حكم الصلاة إيه؟ واجب، فرض. ليه؟ أنت مأمورة بها أمر جازم، يعني لازم تفعليها. طب إن ما فعلتش هقسم، تعريف الواجب أمر به أمر جاز. طب حكمه إيه؟ اللي هيتركه الله عز وجل يعاقبه، يعاقب تاركه، يعاقب تاركه. طب فاعله يساب، دي ثواب دي أجر. ايه تاني؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. حكم الصيام إيه؟ واجب فرض على كل مسلم، إن هو يصوم شهر رمضان. ما أمر به أمر جازم، لازم أفعل. طب إن لم أفعل ده يعاقب، يعاقبه الله عز وجل. طيب صام يبقى ليه الأجر والثواب، وهكذا. وآتوا الزكاة، حكم الزكاة واجب فرض. عشان كده تعرفها ما أمر به أمر جاز، يعني لازم أفعل. طب الحكم ما يعاقب تاركه ويثاب فاعله، يعاقب تاركه ويثاب فاعله. الحجاب واجب فرض على كل امرأة بالغة انها ايه؟ تلبس الحجاب. ان لم تفعل متواعدة بالعقاب من عند الله عز وجل، ان فعلت لها الاجر والثواب، وهكذا. يبقى الواجب ما امر به امر جازم، وتاركه يعاقب، والله عز وجل متواعد بالعقاب، وفاعله يثاب متواعد بالثواب. خلاص كده يا بنات، كانت معايا كده فاهمين الجزئية دي؟ طبعا هي كده منظمة. في حد مش فاهم أي حاجة في الجزئية اللي احنا شرحناها دي؟ يلا يا بنات أنا أقول الله مبارك عليكم. الحمد لله رب العالمين. ده يعني ده طبعا بيشجعنا ان احنا ممكن ناخد جزئيه ثانيه طالما الموضوع مفهوم. طيب هنا بيقول لك اعلم ان الواجب ينقسم ثلاثه تقسيمات. الواجب هو الفرض، بينقسم ثلاثة تقسيمات. يعني انت ممكن كده تكتبي عنوان الواجب، ممكن كمان تجيبي من الاول خالص اقسام احكام التكليف خمسة، تنزلي خمس اسفل. واجب، مستحب، مباح، مكروه، حرام. وتيجي عند الواجب وتنزلي ثلاث أسهم وتكتبي تحتيهم. أول سهم تحت الواجب باعتبار، ينقسم باعتبار ذاته وباعتبار وقته وباعتبار فاعله. ماشي كده يا بنات معايا؟ الواجب احنا خدناه ما امر به امرا جازم، بينقسم لثلاث اقسام باعتبار ذاته، باعتبار وقته، باعتبار فاعلي. طيب يعني ايه باعتبار زيته؟ باعتبار زيته يعني الزيت بتاع الفعل ده. باعتبار زيته بينقسم لقسمين، يبقى الواجب بينقسم 3 أقسام، وبعدين القسم الأول منه باعتبار ذاته بينقسم لقسمين تاني. اكتبي تحت أول سهم نزلتيه معين والسهم التاني مبهم. في حد متلخبط؟ والتاني ولا ماشي كده معايا؟ باعتبار ذاته بينقسم لقسمين معين ومبهم. طب يعني ايه معين؟ لا يقوم غير مقام معين. حاضر. انا عارفه طبعا، معلش انا يعني طبعا هي ممكن تكون كلمه كبيره بس احنا هنخصصها كده، ايه مش فيها مشكله خالص. ايوه مبسوط في صوت. طيب بصوا يا بنات، هنقول تاني، معلش في حد طالب صفق هنا بتقول ايه نعيد تاني. طبعا هنقول تاني، اكتبي بس اذا كان حد بيكتب معايا او بص على البورد هنا. قسمي معايا التقسيمه دي. الواجب احنا دلوقتي ماسكين الواجب. الواجب نزلي 3 اسهم باعتبار ذاته، باعتبار وقته، باعتبار فاعله. باعتبار ذاته قسمين معين ومبهم. ماشي كده يا صفاء؟ يعني ايه معين؟ معين بمعنى لا يقوم غيره مقام. لا يقوم غيره مقام يعني هل ينفع مثلا انا الصيام ما بحبش كده الصيام يعني وقت طويل كده، و بدل ما اصوم هصلي؟ ممكن يا بنات، هو بدل ما ازكي المال بتاعي بلغ النصاب هعمل ايه؟ مش هدفع بقى فلوس، ها اروح ايه بقى؟ اصوم. لا، ليه؟ لان ده واجب معين لا يكون غير مقامه. ما ينفعش بدل ما اصوم اصلي، او بدل ما اصلي ازكي ادفع فلوس، او بدل ما اطلع احج حج بقى بعيد وشق عليا، لا انا هقعد هنا وادفع فلوس للفقراء. لا، لا يقوم غير مقامه. ليه؟ لان ده واجب معين لازم تفعليه بعينه، بذاته هو، بذات الصيام لازم تفعليه. من اذان الفجر لحد اذان المغرب صايمه، ما ينفعش تعملي عباده بدلها او عباده دي تغني عن دي. لا، ليه؟ لأن ده واجب معين، معين عليك فعله، لا يقوم غيره مقامه. ما ينفعش بدل الإجارة دي أعمل حاجة تانية، لأ، لأن دي الله عز وجل افترضها عليا بذاتها. فهمت يا جماعة الجزئية دي؟ واجب معين يعني ايه؟ كويس جدا. نيجي للسهم التاني اللي كتبنا عنده مبهم. مبهم يعني ايه؟ ده بقى واجب عليا، ولكن عند عدم الاستطاعة في حاجة تانية ممكن أعملها بدلها. زي إيه؟ زي الكفارة. دلوقتي أنت لو جيتي حلفتي على حاجة معينة، أولادك يلا يا ماما عايزين نخرج، أنا مش عاملين لك دوشة، قلت والله ما أنا خارجة. طب والله العظيم أنا خارجة النهاردة. حلفتي كده. طب قعدتي تفكري، يعني انا دلوقتي حرمت الولاد ودول صغيرين يعني برضه عايزين يخرجوا، طب انا بقى ايه هخرج؟ يبقى هنا يلزمك الكفاره، عشان انت رجعتي في الحلفان بتاعك. طيب ايه الكفاره؟ اطعام 10 مساكين او كسوتهم. إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. طيب أنا ما عنديش مال يكفي إن أنا أطعم 10 مساكين، بس فعلا لا أملك. خدوا بالكم، إن لم أستطع وفعلا ما فيش استطاعة، هعمل إيه بداله؟ صيام 3 أيام. يبقى هنا الواجب عليا ده لو ما قدرتش أفعله في حاجة تانية إيه؟ تجزئ بدالي. وده الفرق ما بينه وما بين المعين. ده مبهم. مبهم يعني إيه؟ حاجة تانية ممكن إنها أفعلها بدالها. زي مثلا ايه تاني؟ كفاره الظهار مثلا. كفاره الظهار دي اللي هي الرجل يقول لامراته ايه؟ انت علي كظهر امي، انت محرم علي. طيب وبعدين الحياه مش هتستقيم. طب حد يرجع بقى في الكلام اللي قاله ده؟ لازم الكفاره. طب ايه الكفارة؟ صيام 2 شهر متتابعين. يصوم 2 شهر متتابعين، هي دي الكفارة. ولازم يصوم قبل ما يجامع امرأته مرة أخرى. دي عندك في سورة المجادلة. يبقى صيام 2 شهر متتابعين. طيب لو نفرض إن الرجل ده مريض كبير في السن، هو اساسي ما بيصومش، يبقى هو لا يستطيع الصيام، يبقى هيتنقل لايه؟ هيعمل بداله ايه؟ اطعام 60 مسكين. اطعام 60 مسكين دي طبعا عندك في سوره المجادله. كذلك كفرت الرجل اذا جامع امراته في نهار رمضان. الكفارة بتاعته أول حاجة صيام 2 شهر متتابعين. طب لو مش مستطيع، إذا كان بقى مريض أو زي ما بنقول كبير في السن ولا يستطيع الصيام، إطعام 60 مسكين. يبقى إذا كده ده اسمه واجب مبهم. ممكن لو ما قدرش يفعل الكفارة دي في حاجة تاني ممكن يفعلها بدلها عند عدم الاستطاعة. فاهمين كده السنة الأولى؟ القسم الثاني ايه؟ الأسئلة دي كلها ايه البديل؟ لو هو غير مستطيع للصيام، الحارس اللي هو بيرجع في اليمين، بيرجع حمس يمين، يعني هو حلف وعمل اللي حلف عليه. انا دلوقتي شفت ان انا مش خارجه، رحت خارجه، يبقى يلزمني هنا الكفاره. هو لو ما قدرش، لو ما صمتش، مش فاهمة سؤالك يا حبيبة. انت حبيبة طارق هنا بتقول ايه؟ لو ما قدرش يصوم الثلاث ايام كفرت اليمين ولا الظهار ولا النجامة امرأته في نهار رمضان؟ لو ما قدرش يصوم شهرين متتابعين، ما احنا قلنا هيطلع 60 60. انت عندك الآية في سورة المجادلة، بنزلت فيه خولة، الصحابية الجليلة خولة رضي الله عنها، زوجها أوس بن الصامت، ماشي كده؟ يبقى باعتبار ذاته زي ما قلنا معين ومبهم. يعني كده نكتفي كده ولا ناخد جزئيه كمان؟ خدوا بالكم دي كده اول مره طبعا تاخدوا الاصول. انت زي ما انت يعني في كان في هنا سؤال، ايه الفرق ما بين الاصول والفقه؟ خدي بالك احنا هنا عمالين نحط ايه يا بنات؟ لان نحط قواعد، خدوا بالكم قواعد، القواعد دي هناخدها ونمشي عليها في الفقه. واخدين بالكم؟ القواعد ديت ماشي حاضر. دي قواعد زي ما انت شايفاها كده، قواعد اصوليه و بنمشي عليها بالفقه، زي ما بنقول ان الاصول هي الطريق او القطب اللي بيمشي عليه، عارفه قطبين بتوع القطر، هي دي بالظبط كده اللي بيمشي عليها الفقه. عشان تفهمي فقه كويس لازم يبقى معاكي اصول، لازم. لو معكيش اصول يبقى الفقه بتاعك مش منضبط، ما تبقيش عارفه الحكم ده ليه. يعني مثلا بقول لك دي كده مستحب، طب مستحب ليه؟ ده واجب، واجب ليه؟ ده مباح، طب مباح ليه؟ نحط هنا بقى المباح، والله المباح بيتعرف بكذا وبكذا وبكذا وبكذا، قواعد. واخدين بالكم الواجب ده حاجة مأمورة بيها، أمر لازم تفعليها، حكمها إيه؟ واخدين بالكم يا بنات هو هيبقى ماشي معانا. يعني إيه؟ رقبة في الظهر، فك رقبة، اعتق الرقاب، بس ده طبعا ما فيش رقاب دلوقتي، مش رقاب دلوقتي. انت بتحرري العبيد او الاماء خلاص يا حبيبتي. هنا دلوقتي في العصر اللي احنا عايشين فيه مفيش حد عبيد دلوقتي، واخدين بالكم؟ ولكن يعني في اي، يعني سبحان الله، يعني ده هنا طبعا الاحكام الشرعيه دي بتبقى نازله يعني كل زمان ومكان، قد ياتي تاني فتوحات ويبقى في، يبقى في عبيد، وممكن يبقى في تاني اعتاق رقبه. طبعا مفيش اعتاق رقبه، يبقى بناخد الحكم اللي بعده. بالنسبه لو بتتكلمي عن الظهار، الظهار اول حاجه اعتاق رقبه، وبعد كده صيام شهرين متتابعين ان لم يستطع اطعام 60 مسكين. تحبوا نلخص اللي خدناه تاني بسرعه عشان اللي كان بيكتب ونسي حاجه او حاجه فاتته ممكن يكتبها تاني. طيب نقول تاني، نقول ان اقسام احكام التكليف خمسه، معايا كده؟ أقسام أحكام التكليف خمسة: واجب اللي هو الفرض، ومندوب اللي هو المستحب، ومباح ومكروه، ومحظور اللي هو الحرام. يبقى خمسة، دي أحكام التكليف بتاعتنا. الواجب معناه ما أمر به أمر جازم، بمعنى ما أو حكمه يعاقب تاركه ويثاب فاعله. زي ايه يا بنات مثلا؟ بر الوالدين. ها؟ بر الوالدين ده ماله؟ واجب. طب انا بقى يعني لم ابر الوالدين، عندي عقوق. لا، انا كده استنى بقى، استوب كده. كده ايه؟ يعاقب. طب وان فعلتي؟ الله عز وجل يتوعدك بالثواب، لك اجر، لك ثواب في ذلك. ده الواجب. وطبعا الامثله بتاعته كتير، سواء اقام الصلاه، اداء الزكاه، بر الوالدين، الحجاب، وهكذا. الواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: باعتبار ذاته، باعتبار وقته، باعتبار فاعله. باعتبار ذاته بينقسم لقسمين: معين ومبهم. المعين لا يقوم غيره مقام، الصلاة والصيام، ما ينفعش أعمل ده بدل ده. مبهم، قد يكون غير مقام عند عدم الاستطاعة، زي الكفارة، سواء كانت كفارة الحلف أو كفارة الظهر، اللي هو إيه؟ وعمل حلف اللي هو ايه؟ يحنف يعني، حنف يعني فعل اللي كان واحد حلف على حاجه وفعلها، حلف انه ما يعملهاش وراح فعلها. فبالتالي اللي احنا يعني نلخص اللي احنا درسناه النهارده، المره القادمه الفتره القادمه باذن الله تعالى نكمل اقسام الواجب، اللي هي ايه بقى فاضل لنا؟ باعتبار وقته وباعتبار فاعله. خلاص كده يا بنات، في أي سؤال؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.